والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فحي الله إخواننا وأخواتنا في جمعية الحكمة بتونس، وهذا هو اللقاء الثاني معكم على مادة النحو، ولعل درسنا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل تحت عنوان معوقات العلم الحياء عند السؤال. فالعلم لا ينال براحة البال، ولا يناله بطال، ولا يناله من يكثر التنقل والتجوال، ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن بلد إلى بلاد. العلم لا بد فيه من الجد والاجتهاد، فلذلك قيل العلم من جد فيه وجد، ومن زرع حصد، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. والعلم يؤخذ بالتعلم ومساسلة الشيوخ وليس من الكتب، ولذلك قيل إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم في أول الأمر كان في صدور الرجال، صدور الصحابة، صدور التابعين، ثم بعد ذلك ألفوا وانتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي من؟ بأيدي الرجال. ولذلك اعتبروا الكتاب الولد المخلد كما يقول ابن الجوزي، وذلك عند فقد العلماء، أما عند وجود العلماء فلا انتقال عنهم، هو كالتيمم، الكتاب كالتيمم عند فقد الماء، وهو من باب قول القائل إذا غاب ملاح السفينة وارطمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع، ومن باب قول القائل خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسعدد، ومن باب قول المعري فيا موت زر إن الحياة ذميمة عندما تركوا العلماء وأخذوا العلم من الكتب، وعندما أصبحت الفتوى يأخذها الجاهل من الكتاب ويفسد أكثر مما يصلح إن كان فعلا ممن يصلح. وهنا يحسن قول قائل فبشر إذن أهل المقابر بالحشر، وهذا من علامة الساعة. ومن باب قول القائل لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. ينبغي أن يكون تلقي العلم عن الأشياخ، لأن هذا هو الأصل في الطلب، أن يكون العلم عن الأشياخ وليس من بطون الكتب، أن يكون العلم عن ماذا؟ عن الأشياخ، هذا هو الأصل في الطلب، أن يكون كما يقول العلماء بطريق التلقين وبطريق التلقي عن الأساتذة وعن مسافرتهم، لمن؟ للأشياخ، وملازمتهم لهم، لا بد من مسافرة الأشياخ ولا بد من ملازمة الأشياخ والأخذ من أفواه الرجال وليس من بطون الكتب. لا يأخذ العلم الطالب من الصحف وبطون الكتب وهو مبتدئ لم يعرف مفاتيحه بعد. لا تدخل أيها الطالب للعلم، لا تدخل أيها الطالب للعلم وحدك، فمن دخل في العلم وحده خرج وحده. لا تدخل إلى العلم أو للعلم وحدك، فمن دخل وحده خرج وحده. يعني لا تدخل إلى الكتاب وحدك دون أن تكون قد تعلمت مفاتيح الكتب، تعرف كيف تدخل وتعرف من أين تؤكل الكتف، وإلا وقعت في الشطط والخطأ ووقعت في التسرع، وما جاءنا هذا التسرع إلا من هذه الناحية. فلذلك من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هناك من الأمثلة السائرة يقولون لا تأخذ العلم من صحف ولا القرآن من مصحف، لا تأخذ العلم من صحف ولا القرآن من مصحف. كثير من الناس كما يقول العلماء ولا سيما الشيخ بكر أبو زيد في كتابه التعالم وفي كتابه الحلية، يقول كثير من الناس يفهمون من هذه العبارة فهما غير مراد المعنى. هذه العبارة ينبغي أن تفهم فهمها، فلذلك يفهمونها فهما غير مراد، فهما مقلوبة غير مراد. فليس المعنى لا تقرأ القرآن من المصحف، لا، لا يقول بهذا عاقل. هل هناك من يقول لا تقرأ القرآن من المصحف؟ لا، إنما المعنى المراد لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، لا تقرأ، لا تأخذ القرآن على مقرئ قرأ من المصحف، شيخه مصحفه لم يأخذ عن المشايخ، هذا هو القصد. كما قالوا أيضا لا تأخذ الحديث من صحفي، أي لا تقرأ الحديث على من أخذ من الصحف فقط، لأنه إذا أفادك فائدة واحدة ولربما أضلك 99 مرة، أو أخذت منه أخطاء ما يقارب 99 مرة. فلذلك لا تقرأ الحديث ولا تقرأ العلوم على من أخذه من الصحف. وكما يقولون ليس له في ذلك شيخ. أتعلمون أن الكتاب المشهور بعد ابن آز الروم ومباشرة يقرأه المغاربة كتاب الخلاصة المعروف بألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك، وكان وهذه ألفية اشتهرت اشتهارا عظيما. ومع هذا كله كان أبو حيان، وأبو حيان هو محمد بن يوسف الأندلسي سيبويه عصره، كان إذا ذكر عنده ابن مالك ماذا يقول؟ يقول وأين شيوخه؟ وأين شيوخه؟ يقول هذا من؟ ابن حيان سيبوي عصره. قالوا لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يأخذ العلم عن المشايخ، لأنه لم يأخذ العلم عن المشايخ. فلذلك وردت رواية عن الوليد بن مسلم، وهذا الوليد بن مسلم معروف بتدليسه، أنه قال كان الأوزاعي يقول هذا العلم كان كريما يتلاقاه الرجال بينهم، هذا العلم كان كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وهذا صحيح، العلم كان كريما يتلاقاه الرجال بينهم. ولذلك كنا نرى في مدينة واحدة علماء معدودين على رؤوس الأصابع، يعني بين عشرات السنين تسمع أن هناك عالما جديدا، لكن اليوم بين عشية وضحاها تسمع فلان شيخ، فلان داعية، فلان عالم، فلان محدث، فلان يعني أثري، فلان إيش. قبح الله الشيخ جوجل وقلقل الله أنيابه، فعندما يريد أن يبحث حديثا يأخذ طرفا من الحديث ويذهب إلى الشيخ جوجل، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ثم يقول الحديث ضعيف، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، ثم بعد ذلك يتعلم القشة والكبر والتعزرف والأنانية وحب الظهور والتصدر والطعن في المشايخ، ولا يحترم كبيرا ولا عظيما ولا عالما، فتقع الكارثة والعياذ بالله. والشباب يلتفون حول من ينادي على المنبر أيها الطواغيت أيها الكلاب أيها، وكفى. أما العلم الله أعلم. فلذلك العلماء قالوا كان العلم، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وفي رواية للدارمي في مقدمة سننه قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المبارك عن الأوزاعي، وهذا السند أفضل من السابق، عن الأوزاعي قال ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله، أو دخل فيه غير أهله، أو دخل فيه غير أهله. لأنك باستماعك لغيرك إذا أخذت من الكتاب لربما فيه الكتاب فيه تصحيف، فيه عبارات مغلقة، فيه عبارات أو حديث منسوخ لم يشر إليه المصنف، أو فيه المجمل لم يفصله المصنف، أو فيه العام لم يخصصه المصنف، لم يخصصه المصنف. لكن باستماعك إذا كنت تأخذ العلم عن طريق السماع ومسافلة الشيوخ وملازمتهم، ماذا تفعل؟ باستماعك لغيرك من المشايخ تطعم الفوائد وتتلاقح الأفكار، وتتلاقح الأفكار. ولذلك يقولون من سمع البليغ وقرأ البليغ قال البليغ، من سمع البليغ وقرأ البليغ قال البليغ، هكذا يقولون، قال البليغ وحصل البليغ. ولذلك طالب العلم، وهذا هو عنوان درسنا اليوم، أن لا يستحيي عند الطلب، أن لا يستحيي عند الطلب. بعض الطلبة يجلسون مع الشيخ وهو لم يفهم، والشيخ ما ينبغي أن يقول له هل فهمت ويخصه هو، بل يقول هل في الدرس إشكال، ويعيد حتى يظن أنهم قد فهموا. لأن هناك بعض الناس يبقى على جهله ولا يسأل. ولذلك مما سمعناه من بعض مشايخنا قالوا وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. وهذا البيت أول ما سمعته من فم شيخنا الشيخ عياد المهراس رحمه الله تعالى، مات تقريبا شهرين أو أقل. فأول ما بدأت الطلب عنده كان الطلب يسألون وأنا كنت ساكتا، فقال لي هذا البيت وحفظته مباشرة، قال وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. لذلك قالوا لا ينال العلم اثنان، مستحي ومتكبر. أيها الطالب، أيتها الطالبة، لا تخشوا من الخطأ في السؤال، لا تخشوا من الخطأ في السؤال، لا تقل لعلي إذا سألت أقع في الخطأ فأصبح عرضة للتفكر، لا، فبالخطأ تصل للصواب، بالخطأ نصل للصواب. أما إذا انطويت على ذلك تبقى هكذا. ولذلك قال شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن زهر صاحب ابن عباس: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. هذا الأثر رواه البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم، ورواه معلقة، كما رواه أيضا موصولا أوصله ووصله أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل، وفي رواية للدارمي في مقدمة سننه: لا يتعلم من استحيا واستكبر، لا يتعلم من استحيا واستكبر. وقد دعت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها المبرأ من فوق سبع سماوات، قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء، يعني أن يسألن عن أمور دينهن. عندما جاء النساء اسألن مسائل خاصة بماذا؟ خاصة بالرجال، أو مما تستحي المرأة أن تسأل عليه. والحديث طبعا رواه البخاري في كتاب العلم في نفس الباب، باب الحياء في السؤال عن باب الحياء في العلم، باب الحياء في العلم رواه، كيف رواه؟ رواه معلقا، ولكن رواه مسلم أيضا، لكن كيف رواه؟ رواه موصولا. وقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها، رميساء أو الغميساء أو الرميساء، إما بالسين وإما بالصاد وإما بالغين بدل الراء، ولها قصص كثيرة أم أنس بن مالك، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. تسأل من؟ تسأل رسول الله. والحديث الصحيحين الحديث أمنا أم سلمة: إن الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من الغسل؟ هل على المرأة من الغسل؟ قال: إذا احتلمت، إذا احتلمت. بل في رواية أنهم قال: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ وفي رواية قال: إذا رأت ما يرى الرجل فقالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ ثكلتك أمك. ومن أين يكون الشبه؟ أو تربت يدك، من أين يكون الشبه؟ فإذا معنى هذا أن النساء كنا يسألنا عن أمور دينهم. ومما يعجبني في هذا المضمار وبهذه المناسبة وفي هذا الموضع بالذات ما جاء عن إبراهيم النخعي، بل وعن الشعبي، بل وعن عمر بن الخطاب، بل وعن ابنه ابن عمر، هذا الأثر وهذا القول اتفق عليه هؤلاء الأربعة. يعني ورد عن إبراهيم النخعي، ورد عن الشعبي، ورد عن سيدنا عمر، وورد عن ولده من؟ ابن عمر. ماذا قال؟ من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه. والأثر هذا تجدونه في مقدمة سنن الدارمي، كما تجدونه في المدخل للبيهقي، ورواه أيضا الدارمي عن ضمرة عن حفص بن عمر، إلا أن حفص بن عمر هذا هو الشامي وهو مجهول، هو الشامي وهو مجهول. قال: قال عمر بن الخطاب، فذكر الحديث أو فذكر الأثر، فذكر الأثر. ما هو الأثر؟ من رق وجهه رق علمه. ورواه أيضا الفساوي في المعرفة والتاريخ، كما رواه أيضا البيهقي في المدخل، لكن ورد عندهما من قول ابن عمر لا من قول عمر: من رق وجهه رق علمه. ما معنى هذا؟ ما معنى من رق وجهه رق علمه؟ هذا الأثر على القول بصحته، وأنتم قد سمعتم أن بعض الطرق فيها من تكلم فيه، على القول لكن معناه صحيح. بحثت عن معناه فوجدت الحافظ السخاوي يقول في فتح المغيث: من رق وجهه عند السؤال، من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، من هق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. إذا كان لا يسأل عندما يكون في مجلس علم، الناس يتناقشون والناس يذكرون العلوم والناس يذكرون الفوائد والشوارد، وإذا به هو ماذا يفعل؟ ينقص عند اجتماع هؤلاء الرجال من العلماء، عند اجتماع، لأن السبب أنه ما كان يسأل. ولذلك قال بشار بن برد في ديوانه: وليس العمى طول السؤال وإنما، هذا بيت جميل، وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل، طول السكوت على الجهل. وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. ولكن ذكره بعضهم بلفظ: وشفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل، طول السكوت على الجهل. وذكر هذا البيت ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بدون إسناد، ولكنه عزاه للأصمعي، بينما البيت ليس للأصمعي. البيت لمن؟ لبشار بن برد في ديوانه، لمن له ديوانه، لعل إن لم تخن الذاكرة الصفحة 403 لمن أراد أن يرجع إلى ديوانه. فلذلك العلماء في مسألة السكوت اختلفوا أيهما أفضل، الكلام أم السكوت. قد رجح كثير من العلماء أنه الكلام فيما ينفع طبعا وليس فيما يضر، وما يقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا إذا كان فيما لا يعنيه، أما إذا كان فيما يعنيه فبالعكس لا بد من الكلام، لأن بالكلام يدخل الإنسان الجنة، بالكلام يدخل الجنة. فإذا لم تتلفظ بالشهادتين ولم تقرأ العلم ولم تقرأ القرآن، إذن بالكلام. فلذلك قالوا عند المقارنة وجدوا أن الكلام إذا كان في المصلحة فهو أفضل من السكوت، فهو أفضل من السكوت إذا كان في الخير، لأن الكلام إما أن يكون شرا محض، شرا محض، وإما أن يكون خيرا محض، وإما أن يكون مشوبا بالشر والخير، وإما أن يكون لغوا لغوا. هذا الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام: شر محض، هذا صاحبه معروف في النار والعياذ بالله، يدخل فيه حتى الكفر ويدخل فيه حتى كلام القبيح. وإما خير محض، لا يكون إلا في كتاب الله، في قراءة كتاب الله وذكر الله وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة إلى غير ذلك، هذا خير محض. وإما أن يكون فيه خير وشر، فيه خير وشر، يأمر بالمعروف ولكنه يستعمل الشر، هذا صاحبه أيضا في خطر. وإما أن يكون كلام اللغو، الكلام اللغو هذا الذي يمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فلذلك العلماء قالوا إن كان ولا بد من الكلام فاجعله نصف الاستماع، لأن لك الأذنين ولك لسان واحدة، ولك لسان واحدة. وعند العلم ينبغي أن يكثر السؤال للاستفادة، يسأل سؤال تعلم وتفقه وازدياد علم، وأن لا يسأل سؤال تعنت واختبار وامتحان وعجز وإعجاز. لأن سيدنا عمر قال: حسن السؤال نصف العلم، وربنا عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. هذا الأثر ذكره العسكري في الحث على طلب العلم، والأثر وإن كان في سنده محمد بن عبد الواحد البزاز لم نقف له على ترجمة، وفيه أيضا عبد الواحد بن محمد الخصيبي ذكره السمعاني في الأنساب، ولكنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ومعلوم أن علماء الحديث يختلفون في من يذكر ولكن بدون جرح ولا تعديل. الراجح أنه الأصل فيه أنه جاهل مجهول، الأصل فيه أنه مجهول. وإن كان الكوثري وشيخنا أبو غدة يقول على أن حديثه يكون حسنا، يكون حسنا، والصحيح لا. إذا لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالأصل فيه أنه مجهول. ولذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سود لبعضهم ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا. فإذا الأصل أنهم لا يصحح حديثهم ولا يحسن، لا يصحح حديثهم ولا يحسن. ولذلك لا بد من السؤال، لا تستحي، إياك والحياء في الطلب، إياك والحياء في الطلب. ولذلك أيضا إياك والحياء من أن تجلس أمام شيخ أصغر منك سنة، أصغر منك سنة. وإياك أيضا، فكم من صغير احتاج إليه الأكابر، فكم من صغير احتاج إليه الأكابر. الصحابة كانوا يصلون خلف من؟ خلف عبد الله، خلف عمرو بن أبي سلمة، وكان أصغرهم لأنه كان أحفظهم لكتاب الله عز وجل. وهكذا إياس، وهكذا معاذ بن جبل، وهكذا عبد الله بن عباس، وهكذا. إذن حتى إن مرة أحد الطلبة كان يتقدم في زمن عمر بن عبد العزيز، الشيوخ يتقدمهم ووجهاء القوم يتقدمهم طفل صغير، فقال لا خير فيكم يتقدمكم هذا الصغير هذا الحدث. فقال يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن، فلو كان الأمر بالسن ما وصلت إليك الخلافة. فقال تكلم يرحمك الله. فلما تكلم إذا به قال إن كانت الأموال التي عندكم في بيتنا المسلمين مال الله فاعطونا من مال الله، وقد قال الله آتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقد قال الله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وإن كانت من مالنا فاعطونا من مالنا. فأعطاهم وقال ماذا تريدون، فأعطاهم ثم قال ماذا تريد أنت؟ قال أنا لا يمكنني أن أخرج عن الجماعة، تعطيني ما تعطيني الجماعة. وأراد لعله فقال والله يعني جعل له صورة كبيرة في عينيه، أكبر في عينيه. وكذلك كان السلف بعض طلبة صغار ولكنهم كانوا أئمة. وهذا الإمام أحمد كان يفتي ولحيته صغيرة جدا، يعني بدأت تنبت لحيته. وهذا أيضا ابن سيرين، وهذا الإمام مالك، حتى إنه يقول لم يفتي حتى شيب له 70 محنكة. إذا معنى أن الصغار، أن الصغار إذا كان فيه العلم، إذا كان عنده العلم، أن الشيخ إما أن يكون شيخا شيخه السلطان، أو شيخا شيخه الشيطان، أو شيخا شيخه الزمان، أو شيخا شيخه القرآن، شيخه العلم، شيخه العلم. فكم من صغير احتاج إليه الأكابر. ولذلك الإمام البخاري يقول لن يصبح نبيلا، لا يمكن أن يصبح الرجل نبيلا وإماما حتى يأخذ العلم عن ثلاث، حتى يأخذ العلم عن ثلاث، عن من فوقه، وعن من دونه، وعن من في سنه، وعن من في سنه. فلذلك لا تقل هذا صغير لا أخذ عنه العلم، لا. ولذلك أنتم تنظرون الإمام الشافعي أخذ عنه الإمام أحمد، وإذا بالإمام الشافعي يأخذ عن الإمام أحمد. الإمام مالك أخذ عنه الشافعي، وإذا بالشافعي يأخذ عن وإذا بالإمام مالك يأخذ عن الشافعي. وهكذا رواية الشيوخ عن الطلبة، رواية الشيوخ عن الطلبة. فلذلك لا تقل هذا صغير. على كل باختصار، هذا إن شاء الله لعل محله دروس الأدب ودروس الطلب. ونحن عندنا كتاب متن بآج الروم، وقد حددوا لنا 30 مجلسا، ولعل إن شاء الله المتن نأخذ المتن ونجعله على طريق سؤال وجواب. لكن قبل هذا أريد أن أنبه إلى ما قاله العلامة الدمشقي، بدران الدمشقي، يقول كانوا يأخذون جملة من فقرات المتن الكافية جملة, يعني يأخذون جملة للدرس فقرات المتن ويشتغلون بحل ألفاظ تلك الجملة. مثلا يأخذ قول المصنف إذا كان في النحو: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع, وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسامه أربعة: اسم وفعل وحرف. وأقسامه عفوا ثلاثة: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع, وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره. فيأخذون هذه الفقرات فماذا يفعلون؟ يقفون مع هذه الفقرات يشرحونها دون أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى الشارح, دون أن يرجعوا إلى الشارح. فإذا فهموا المتن لاحظوا أنه فهموا المتن, ماذا فعلوا بعد ذلك؟ يزاولونه بالأمثلة, يذكرون الأمثلة, يذكرون الأمثلة. فإذا ظنوا أنهم قد فهموا آنذاك يرجعون إلى شرح المتن ويطالعون الشرح, يطالعون الشرح, يطالعونه المطالعة الأولى. لماذا يطالعونه؟ امتحانا لفهمهم الذي فهموه, هل فعلا فهمهم صحيح؟ فإذا وجدوا أنفسهم أن الذي فهموه صحيحا, أن الذي فهموه صحيح, ماذا يفعلون؟ تابعوا الطريقة, يأخذون فقرات أخرى ثم أيضا يحاولون شرح تلك الفقرات ثم يزاولون الأمثلة, يذكرون الأمثلة ثم يرجعون إلى الشرح ليمتحنوا ما فهموا. فإذا وجدوا فهمهم صحيحا ماذا فعلوا أيضا؟ أخذوا فقرات أخرى. هكذا يأتون مع المتن حتى يأتوا عليه جميعا. لكن إذا وجدوا الذي فهموه غلطا, إذا وجدوه غلطا ماذا يفعلون؟ آنذاك يقبلون على الشرح ليفهموا الفهم الصحيح والفهم السليم, يأخذون فقرة ويرجعون إلى الشرح. قال: هكذا كنا نعمل حتى نختم المتن ونأتي عليه كاملا, ثم يأخذون عليه نظرة. وإذا رجعوا إلى حواشيه, طبعا كما أقول لكم دائما, من دخل الحواشي بقي بلا شيء, أو كما يقولون من دخل الحواشي ما حواشي. فماذا يفعلون بعد أن يتقنوا الشرح؟ يدخلون إلى الحواشي إن كان للشرح حاشية. هذه المراجعة مع بعضهم بعضا ويمتحنون فكرهم, يمتحنون فكرهم. بل يقول تلميذه كما سيأتي إن شاء الله أن هذه الطريقة أخذوا بها واستفادوا كثيرا, حتى قالوا ما يمكن أن يحصله الطالب في 20 سنة يحصلونه في 6 سنوات, في 6 سنوات. بل يقول العلامة ابن بدران: فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس ماذا نفعل؟ نحن علمنا أننا فهمنا الدرس ماذا نفعل؟ قال: نترك الكتاب ونشتغل بتصوير مسائله في أذهاننا. يذكرون الأمثلة ويصورونها في أذهانهم ويتناقشون. فلذلك قال: فكانت النتيجة ماذا فعلوا؟ حفظوا حفظ فهم وتصور. لأن هناك الحفظ حفظان: حفظ فهم وتصور, وحفظ تراكب وألفاظ. الحفظ حفظان: حفظ ماذا؟ فهم وتصور, يعني حفظ المتن ولكنه يصور. ماذا يصور؟ يصور أمثلته. أو حفظ تراكب وألفاظ, حفظ تراكب وألفاظ. فكانوا يجتهدون على أداء معناه بعبارات, وهكذا بعبارات من عندهم, ثم يحاولون أن لا يلتزموا بتراكيب المؤلف. طبعا هذه بعد أشواط ضربوها, لا يلتزمون بتراكيب المؤلف. ثم يتقيدون ماذا؟ يتقيدون بأمثلة أخرى. فلم يكونوا يتقيدون بأمثلة المؤلف ما دام وجدوا أنفسهم يفهمون فهما صحيحا. وأما إذا وجدوا أن فهمهم مغلوط ماذا يفعلون؟ يتقيدون بماذا؟ بأمثلة المؤلف ويتقيدون بمتن المؤلف. فإذا فهموا أمثلة المؤلف أتوا بأمثلة كما كان يقول أحد مشايخنا بأمثلة أجنبية، بأمثلة أجنبية يعني خارج الشرح غير موجودة في شرح المتن، ثم يذهبون عند الأستاذ. هذه العملية يقومون بها قبل أن يحضروا درس الأستاذ، يذهبون إلى الأستاذ ليمتحنوا أفكارهم وليمتحنوا أيضا فهمهم. فإذا حل الدرس وحل المتن فسخ المتن ويقومون ما عساه أن يكون به ماذا؟ أن يكون به اعوجاج أو يكون به خلل لم يتنبهوا له، فكان الأستاذ يشرح وهم ينظرون. الأستاذ عنده شيء زائد على ما فهموه، ولذلك الأفكار تتلاقح بماذا؟ تتلاقح بأفكار أخرى. أنت عندك فكرة، لذلك قال العلماء العلم بين اثنين لا يصعب، العلم بين اثنين لا يصعب. فتصور الإخوة الموجودين معي هنا، أخ مصطفى مع الأخ سعد صمد مع الأخ أخونا هذا مع الأخ أبو يحيى مع يعني الأخ، يعني معنى أن واحد يقول فكرته ودعه حتى يتم فكرته، لا تكن إقناعي بل كن إقناعيا، فيقول فكرته تضيفها إلى فكرتك، ثم يقول آخر فكرته وتضيفها إلى ماذا؟ إلى فكرتك. فكانوا يضيفون ما يأتي به الشيخ من ماذا؟ من الأمثلة الزائدة على شرح المتن وعلى ما صوروهم، فيكونون قد فهموا المتن والشرح وزادوا شيء آخر ذكره الأستاذ لم يكن موجودا في الكتاب، لم يكن موجودا في الكتاب. فلذلك يقول رحمه الله تعالى، وهذه لماذا أنبه لهذه المسألة؟ لأن من فعل هذه المسألة إن شاء الله سيفهم الكتاب بسرعة، سيفهم الكتاب بسرعة. هناك طريقة أخرى سهلة حتى نتم ماذا قال الأستاذ، ماذا قال الدكتور أو العلامة بدران الدمشقي. أدلكم على طريقة أخرى سهلة، فيقول رحمه الله تعالى: وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب الفن أو جميع كتب هذا الفن بهذه الطريقة، طريقة معروفة لديكم، يأخذ المتن ويحاول، لا سيما إذا كانت مختصرات، يعني يأتي أو بالمطولات، أولا يثبت قواعده في ذهنه، يحفظ المتن ويجمع الفقرات، ثم يحاول أن يفهم كل فقرة، ثم يحاول أيضا أن يصور أمثلة المتن، ثم يرجع إلى المتن اختبارا لما فهمه، فإذا وجد ما فهمه موافق لما في المتن فهذه نعمة من الله عز وجل، وإذا وجده مغلوطا رجع إلى المتن. ثم إذا ذهبوا إلى الشيخ ماذا يفعلون؟ يكونون قد حصلوا المتن والشرح وزيادة من الشيخ، وزيادة من الشيخ. وهذا الأستاذ أو العلامة بدران الدمشقي كان آية في التدريس، كان آية في التدريس، حتى يقول تلميذه محمد بن عثمان رحمه الله تعالى: كان يقول لنا شيخنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. هذا جميل، ولهذا الذي أقول لكم دائما: افعلوا ما كان يقوله عبد الله بن مسعود، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. فيقول، كان يقول لهم: الطالب ينبغي أن يتصور أنه يريد أن يقرأ هذا الكتاب هذه المرة فقط، هذه المرة فقط. إذا تريد أن تقرأ لا تقول أقرأ الكتاب ولعلي في الختمة الثانية أفهم هذه الفقرات، لا، لا ينبغي لمن يقرأ كتاب، الكلام جميل، لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لا ينبغي لمن يريد أن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد أن يقرأه مرة ثانية، لأن هذا التصور يكون مانعا يمنعه عن فهم جميع الكتاب، يمنعه عن فهم جميع الكتاب. وكذلك بعض الطلبة عندما يجلسون أمام الشيخ لا يستحضرون ولا يركزون، ولربما جسمه معك ولكن عقله في مكان آخر، يقول التسجيل موجود ولعلي أسمعه، ثم تتراكم عليه ماذا؟ الدروس، ولا يسمع شيئا ويخرج كما دخل، صفر كف لم يساعده السبب. وربما يسيء بالعلم ظنه، لا تسع بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، فيقول ما أدري إيش. لا، فلذلك محمد بن عثمان يقول لما سمعوا هذه النصيحة من شيخهم قال لما أخذنا بنصيحته مأخذ القبول لم نحتج في القراءة عن الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنين، إلى أكثر من 6 سنين، 6 سنين يكون قد ضبط كل الكتب، لأنه مثلا اليوم سيأخذ معه 20 فقرة مثلا، يأخذ معه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جعل معنى، إلى هنا هذه الفقرات يحاول أن يفهمها وأن يتقنها شرحا وأن يصور أمثلتها، فلا يريد أن يعود إلى متن مئة جرون مرة أخرى إلا تدريسا، إلا أن يكون مدرسا. فقال لما أخذنا بنصيحته ما أخذ القبول ما فيه فن إلا وقضينا فيه 6 سنوات ولا نزيد، ولا نزيد مهما كان هذا الفن. لذلك أنا أنصح نفسي والطلبة، أقول لهم ينبغي أن يحصل الطالب قواعد في أول الطلب. من هذه القواعد كنا ذكرناها لبعض الطلبة وذكرناها لكم عدة مرات، بأن الأشياء تعرف بحقائقها، كما قلنا لكم الأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنة والضد، وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء. وذكرنا أيضا أن الأشياء تعرف بحقائقها، كما ذكرنا لكم أيضا أن الأشياء تعرف بماذا؟ بأمثلتها وبأنواعها إلى غير ذلك من الأمثلة. بما أننا سنقرأ إن شاء الله مادة النحو، يعني اللغة، وهل اللغة هي النحو أو شيء آخر؟ خلاف، والصحيح اللغة أعم، اللغة أعم والنحو أخص. فما معنى اللغة؟ اللغة لغة هي اللهج بالكلام، هذه اللغة من جهة اللغة، اللهج بالكلام. وقلنا معنى اللهج بالكلام هي الإسراع به، ولذلك نقول فلان لهجته فصيحة، لهجته فصيحة، اللغة معناه اللهج بالكلام، معنى أنه يتكلم ارتجالا دون أن يرجع إلى الورقة، وهو فصيح، وإذا خطب يهز أعواد المنابر، يهزها هزة، فلذلك يقال له فلان لهجته ماذا؟ فصيحة وبليغة. وما هي اللغة اصطلاحا؟ طبعا ركزوا معي الآن، عندما نبدأ في المتن لا يكون إلا سؤال وجواب، ولأن هذه المادة لا تستغرق أكثر من شهر، لا تستغرق أكثر من شهر، ونحن في الأجرومية الآن في غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي، وصلنا إلى كم؟ إلى 68 درس، 68 درس، ولا زلنا في باب الأفعال، لا زلنا في النواصب، لا زلنا في النواصب، لكن إن شاء الله هذه الدورة سنجعلها عن طريق سؤال وجواب، نأتي بماذا؟ نأتي بالمتن ثم نجيب. لماذا قلنا عن طريق سؤال وجواب؟ لأن العلماء قالوا أنجع وأنجح طريقة للتعليم طريقة السؤال والجواب، لأن عندما تتكلم هكذا دون أن يكون هناك ما يجذب عقل الطالب إليك لربما يسيح ويخرج بعقله إلى خارج الغرفة وخارج البيت دون أن يفطع شيئا. بينما لو طرحت السؤال ينتظر الجواب. وهذا نهج القرآن، اقرأوا قوله تعالى أتصبرون، أين الجواب؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. بسم الله الرحمن الرحيم، بعض الصور افتتحت بالسؤال عما يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الجواب موجود. وفي بعض الأحيان عشرات الأسئلة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. وهكذا أسئلة بدون جواب، والجواب يطلبه الطالب من ماذا؟ من التفاسير، من التفاسير. فهذه الأسئلة تجلب عندك ماذا؟ الطالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ ألا أنذعكم بأكبر الكبائر؟ ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا؟ ألا أنذعكم بأفضل أعمالكم؟ ألا يعني هذه الأسئلة تجعل الصحابة ينتظرون الجواب. بل انظروا حديث جبريل كلكم تحفظونه، رواه البخاري يعني مختصرة ورواه مسلم طويلة، حديث عمر بن الخطاب وملقب بحديث عمر. وفيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. وهكذا في الآخر الصحابة تعجبوا كيف يسأل ثم يصدقه، لأن السائل يكون جاهلا بالحكم. عندما تسأل شخص ويقول لك الجواب كذا وكذا تقول أحسنت هذا هو الجواب، إيش معنى هذا هو الجواب؟ إذا مسبقا أنت تعرف إيش؟ تعرف الجواب. الشاهد ليس هنا، لكن زال العجب ونسخ العجب عندما علموا أن السائل هو جبريل. الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا، من السائل؟ السائل جبريل. ومن المعلم؟ من المعلم هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يسأل، جبريل يسأل، والمعلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الآخر فانطلق فلبثت مليا فقلت يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ ركزوا، السائل. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم، لم يقل يعلمكم السؤال، يعلمكم. من المعلم إذن؟ رسول الله. لماذا هنا قال رسول الله يعلمكم دينكم؟ لماذا قال؟ كأنه يقول لنا تعلموا كيف تسألوا، تعلموا كيف تسألوا. ركزوا هنا وافهموا هذا جيدا، فإذا طريقة السؤال أفضل. فلذلك اللغة في اللغة اللهج بالكلام أي الإسراع به. وما هي اللغة في الاصطلاح؟ اللغة في الاصطلاح هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره، معنى في ذاته ومعنى في غيره. معنى في ذاته في ماذا يكون؟ في الأسماء والأفعال. ومعنى في غيره في ماذا يكون؟ في الحروف. لأن العلماء يقولون المعاني تنقسم إلى قسمين، وسيأتي إن شاء الله أن الكلام كلام العرب إما حدث وإما ذات وإما واسطة. حدث وذات واسطة. الحدث هو الفعل بأنواعه الثلاثة، والذات هو الاسم، والواسطة هو الحرف. فالكلام كله إما حدث وذات وواسطة. فإذا ولذلك قلنا المعاني قسمان، معنى في ذاته، أين يكون المعنى في ذاته؟ في الأفعال والأسماء. أقول لكم أين يكون المعنى، لا أقول أين تكون المعنى لأن المعنى مذكرة. أين يكون المعنى؟ في الأسماء والأفعال، في ذاته. ولذلك سيأتيكم إن شاء الله في تعريف الاسم ماذا نقول فيه؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمن وضعها. ونقول في الفعل أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمن وضعها. ونقول في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. فلذلك إذا سئلت ما هي اللغة في الاصطلاح، اللغة في الاصطلاح هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. طيب فهمنا اللغة. لماذا أقول لكم هذا التعريف؟ لأنك أنت تقرأ النحو لابد أن يأتي ما هو الكلام في اللغة، ما هو الكلام في الاصطلاح، مسبقا تكون قد عرفت ما معنى اللغة في اللغة وما معنى اللغة في الاصطلاح. وإذا قيل لك ما، لأن أنت تقرأ النحو لا يقال لك ما هو الكلام في الشرع، يقال لك ما هو الكلام في الاصطلاح. طيب فهمنا اللغة في اللغة وفهمنا اللغة في الاصطلاح، ما هو الاصطلاح في اللغة؟ مطلق الاتفاق، مش الاتفاق، مطلق الاتفاق، هذا في اللغة مطلق الاتفاق. مثلا اتفقنا أن ندرس مع إخواننا وأخواتنا بتونس معهم كتاب النحو ولم نتفق على المتن، هذا الاتفاق مطلق ولا مقيد؟ مطلق. لكن إذا اتفقنا على متن ابن آزرم هذا مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد. فلذلك ماذا نقول؟ ما هو الاصطلاح في الاصطلاح؟ إذا عرفنا أن الاصطلاح في اللغة مطلق الاتفاق، فما هو الاصطلاح في الاصطلاح؟ اتفاق طائفة معهودة. أي طائفة هذه؟ يعني غرفة الإخوة والأخوات بجمعية الحكمة وأنتم هنا في معي، اتفاق طائفة معهودة بينهم، اتفاق طائفة معهودة على أمر بينهم. متى أطلق انصرف إليه؟ عندما يقال الحدوش يدرس الإخوة والأخوات بتونس مسبقا يعرفون ماذا يدرس؟ النحو. أي نعم، مثل ابن آجرم، اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه. هذه الحقيقة، هذه الحقائق ينبغي أن تحفظ، هذه ضروري أن تحفظ إذا شئت أن تؤصل الأرضية. هذه كما أسميها دائما قواعد تأصيلية. إذا كنت فعلا تريد أن تكون ممن يتقن علم النحو ويتقن العلوم، وعلم النحوي هو علم به تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في المبادئ العشر. طيب ما هو النحو في اللغة؟ نحن قلنا سابقا بأن كلمة النحو مصدر، نحى يمحو نحوا، وهذا مصدر، مصدر سيال ولا مصدر غير سيال؟ مصدر سيال ولا غير سيال؟ نحو. وما الفرق بين السيال وغير السيال؟ السيال السيال هو الذي لا، غير السيال والسيال عندنا واحد يقع دفعة واحدة، والذي يقع شيئا فشيئا ماذا نسميه؟ سيال. والذي يقع دفعة واحدة ماذا نسميه؟ غير سيال. الموت يقع دفعة واحدة ولا دفعة واحدة؟ الكسر يقع دفعة واحدة ولا ايش؟ دفعة واحدة. ها؟ دفعة واحدة. بينما النحو كيف يقع؟ دفعة واحدة. من أراد النحو دفعة واحدة وأخذه دفعة واحدة فر منه دفعة واحدة. فإذا العلم كيف يؤخذ؟ شيئا فشيئا، نقطة فنقطة، اليوم فائدة وبعد فائدة. إذن النحو لغة له معان كثيرة، ولكن منه من ذكر له أكثر من 20 معنى، لكن أنا كنت دائما أذكر المعاني منظومها وأقول النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. يكفيكم هذه الأمثلة في هذه المرحلة الأولى. هناك أمثلة أخرى لكن يكفيكم هذه المعاني. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. مثلا النحو في اللغة قصد. بعض الناس يقولون الكفار لا يعرفون نحو محمد. معنى لا يعرفون نحو محمد؟ لا يعرفون قصده. أو تقول أنت تحكم عليه وهل عرفت نحوه؟ أنت تحكم عليه بأنه فلان فاسق أو مبتدع أو كافر، هل عرفت نحوه؟ يعني قصده. فالنحو معناها إيش؟ على حسب السياق. فالكلمة ممكن أن يكون لها أكثر من 20 معنى، ولكن كيف نعرف المعنى المقصود؟ على حسب السياق. لا بد من الرجوع إلى السياق، إلى السباق واللحاق كما يقول، إلى معنى السباق واللحاق، إلى أول الكلام وآخره، إلى أول الكلام وآخره. هذا معناها إذا سمعت السباق واللحاق، يعني الأول والآخر. فمثلا كلمة العين، كلمة عين يراد بها الجارحة عين، ويراد بها الجاسوس، ويراد بها المال، ويراد بها الذهب، ويراد بها الفضة، ويراد بها لا معاني كثيرة. لكن كيف نميز؟ أيضا قالوا في السياق. كذلك كلمة نحو. النحو في اللغة قصد. القصد تقول فلان لم تعرف قصده، يعني نحوه، نحوه أي قصده. تقول آدم نحو البشر. معنى نحو البشر؟ أصل البشر، أصل البشر. الشيطان، الشيطان نحو الجنون. معنى نحو الجنون؟ أصل الجنون، أصل الشياطين. مفهوم هذا؟ تقول صل نحو القبلة. معنى نحو القبلة؟ جهة القبلة، جهة القبلة. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر. كفار قريش لا يعرفون نحو محمد، لا يعرفون قدره، ولها معان أخرى. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء. معنى على 4 أنحاء؟ على 4 أقسام. ولذلك يقول كلامنا اليوم في الدرس ينقسم إلى 4 أنحاء. معنى إلى 4 أنحاء؟ إلى 4 أقسام. معنى هذا، هذا هو قولنا. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. كتابي نحو كتابك. معنى نحو كتابك؟ يعني مثل كتابك، يعني مثل كتابك. وأما في الاصطلاح فقد ذكروا له معان كثيرة. وأنتم تعلمون أنهم يقولون التعارف كما يقول المناطق ينبغي أن تكون جامعة مانعة، وقد تكلمنا على هذا كثيرا. معنى جامعة مانعة؟ جامعة لكل أطراف المسألة، ومانعة من أن تدخل معها أحد. ثم نقول بعد ذلك هذا التعريف جامع مانع، هذا التعريف جامع مانع. مثلا نقول في تعريف النحو، ما هو تعريف النحو في الاصطلاح؟ هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم إعرابا وبناء، إعرابا وبناء. الآن خذوا لي هذا التعريف فقط في المرحلة هذه، المرحلة الأولى، خذوا هذا التعريف السهل. علم، لأن عندما نقول كلمة علم جنس، والمناطق يقولون الجنس للإدخال، هذا في الأصل غالب وقد يكون العكس، والفصول للإخراج. فتقول مثلا الإنسان حيوانا، حيوانا هذا جنس يدخل فيه كل من فيه حياة. لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لهي الحياة. فالحيوان جنس، تحته أنواع. عندما نقول علم دخلت العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية وكل العلوم التي توجد في الدنيا، مفهوم؟ علم بالقواعد، خرجت كل العلوم إلا علوم القواعد، يعرف بها أحوال أواخر الكلم، خرجت كل العلوم إلا علم النحو. لأن لاحظوا علم التصريف يبحث، لا يبحث في أين يبحث؟ لا يبحث في آخر الكلمة، لا يبحث في آخر الكلمة، الذي يبحث في آخر الكلمة، الذي يبحث في أول الكلمة علم التصريف، والذي يبحث في آخر الكلمة علم النحو، إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. مثلا أنا قائم، زيد قائم، ودائما يعبرون بزيد تفاؤلا أن يزداد وأن يزيد علما، ويعبرون بعمر تفاؤلا أن يعمر العلوم. فمثلا تقول زيد قائم، من يعرب لنا هذا؟ زيد المبتدأ، كيف يكون المبتدأ كما سيأتيكم إن شاء الله مرفوع. أنا دائما افهموني جيدا، عندنا أربعة أشياء دائما مرفوعة، هذا الأصل، المبتدأ والخبر والفاعل والنائب، هذه تسمى عندنا عمد الكلام، المبتدأ والخبر والفاعل والنائب، هذه عمد الكلام. ولذلك قلنا ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر سمى النحاة عمدا. فإذا قلنا زيد هذا مبتدأ، كيف يكون مبتدأ؟ مرفوع دائم وأبدا. والمبتدأ من الذي يرفعه؟ سيأتيكم إن شاء الله أن الذي يرفعه المذهب الراجح أنه الابتداء، لأن ابن مالك ماذا يقول؟ ورفعوه مبتدأ بالابتداء. والابتداء إذا قيل لك ما هو الابتداء؟ قل الابتداء عامل معنوي، لا، إذا قيل لك أظهره قل لا يظهر، قدره قل لا يقدر، فالابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. وإذا قيل لك ما هو الابتداء؟ قل جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. فإذا المبتدأ زيد، المبتدأ مرفوع يضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، الرافع له الابتداء. طيب الابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل معنوي. أذكركم لأنه سيأتي إن شاء الله أن عامل معنوي قسمان لا ثالث، الابتداء في الأسماء والتجرد في الفعل المضارع. العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني، العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني. فنقول مثلا زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، يفهموا هذا الإعراب. قل الابتداء عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ قل عامل معنوي. قدر للعامل المعنوي لا يقدر، أظهره لا يظهر، العامل المعنوي لا يظهر ولا يقدر. ما هو العامل المعنوي؟ ما هو الابتداء؟ الابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. المبتدأ ماذا يطلب؟ أقول الآن يطلب الخبر، سيأتي إن شاء الله لعل في الدورة الثانية أو هناك ما يكفي عن الخبر، فاعل يشد مسد الخبر. فنقول ماذا نقول؟ نقول قائم خبر، قائم خبر، والأصل الخبر أن يكون مشتق ولا بد من المطابقة بينهما. قائم إذا كان مبتدأ مفرد حتى الخبر يكون مفرد، ولا بد أن يكون خبر عنده تتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، أما إذا لم يتم تتم الفائدة لا. طيب ومن عمل الخبر كيف يكون؟ مرفوع. ومن عمل فيه الرفع، ثلاثة مذاهب، هناك من قال الابتداء رفع المبتدأ ورفع الخبر، وهناك من قال المبتدأ، وهناك من قال المبتدأ والابتداء تعاونا على رفع الخبر. والصحيح الذي رفع الخبر المبتدأ، يقول ابن مالك كذاك رفع خبر بالمبتدأ، إلا هذا واضح. القواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا إلى هذه الجمل جمل إعرابية. طيب أنا قائم، أنا قائم، أنا مبتدأ، كيف هو مبتدأ؟ مبتدأ كيف يكون مرفوعا، لكن هنا هنا نقول مبني. طيب نحن قلنا في غير هذه الحلقة طبعا في غير هذه الدورة على أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الحروف البناء، والأصل في الأفعال البناء ما عدا الفعل المضارع في بعض صوره. فما الذي جعل الاسم هنا كيف مبنيا؟ إذا جاء على أصله ولا خرج على أصله؟ خرج على أصله لأنه أشبه الحرف في الوضع، ومن أشبه الشيء أي يعطى حكمه. من أشبه الحرف، الحرف ما حكمه؟ البناء. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنه. فبما أن الأصل فيه البناء وأشبهه، إذا من أشبه الشيء يعطى حكمه. لأن الاسم لاحظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يشبه الفعل فحكمه ماذا؟ المنع من الصرف. وإما أن يشبه الحرف فحكمه ماذا؟ البناء. وإما أن لا يشبههما فحكمه ماذا؟ الإعراب. وافهموا هذا التقسيم: إذا أشبه الفعل حكمه ماذا؟ المنع من الصرف. معنى المنع من الصرف؟ المنع من التنوين. الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة، مفهوم؟ الصرف تنوين أتى مبينة معنى به يكون الاسم أمكنه كما يقول ابن مالك. فإذا أشبه الفعل حكمه ماذا؟ المنع من الصرف. وإذا أشبه الحرف حكمه ماذا؟ حكمه البناء. وإذا لم يشبههما حكمه ماذا؟ الإعراب. وابن مالك قسمه إلى قسمين، قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الأصلة حتى لا نخرج. فقلنا أنا مبني عن السكون، السكون الميت هنا لأنه لا يظهر، ركز معي عثمان، أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع، لأن الأصل أسماء الإعراب. ولهذا نقول والاسم إن على السكون يبنى، كم سؤال يكون فيه؟ هنا إذا جاء الفعل، ركز معي، جاء الفعل مبني على السكون، هل نسأل لماذا بني على السكون أم لا نسأل؟ لا نسأل. إذا جاء الحرف مبني على السكون هل نسأل ولا لا نسأل؟ لا نسأل. لماذا؟ أحسنتي، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لأن الأصل من جاء على أصله. إذا جاء مبني على الحركة، الفعل جاء مبني على الحركة، الماضي مثلا، الماضي جاء مبني على الحركة، هل نسأل أم لا نسأل؟ نسأل، ركزوا معي، نسأل. لماذا؟ لأن الفعل ينبغي أن يكون مبني على السكون، الأصل في المبني والأصل في المبني أن يسكن، لكن هنا جاء مبني على الفتح، فلا بد أن نسأل سؤالين. السؤال الأول: لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون مع أن الأصل في المبني أن يسكن؟ السؤال الثاني: لماذا كانت الحركة خصوص فتحة ولم تكن ضمة ولا كسرة؟ فكم سؤال؟ سؤالا. لكن الحروف إذا كان مبني على الحركة حيث كم سؤال؟ ثلاث أسئلة: أين؟ أمس؟ حيث؟ كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. ولذلك إن شاء الله سيأتيكم الأبيات التي ذكرنا في المرحلة الثانية مع الإخوة في غير هذه الغرفة أو في غير هاتين الغرفتين. فقلنا: والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى، والفعل والحرف إذا ما بنيا على السكون لا سؤال أتيا، وإن على حركة كضرب فيه سؤالا وقيت الغضب، أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة. فإذا نقول أنا مبتدا مع السكون في محل رفع. لماذا بني والمعرب؟ لأنه أشبه ماذا؟ الحرف في الوضع لكونه موضوع على حرفين. ثانيا أين الخبر؟ أنا قائم، قائم الخبر لما الظاهرة في آخره، لما الظاهرة في آخره. إذن هذا معنى قولنا أن النحو في الاصطلاح هو علم يعرف به. لاحظ وقلنا يعرف، قلنا يعرف ولم نقل يعلم، وسيأتي إن شاء الله أن المعرفة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالعمومات والكليات؟ وهل أيضا المعرفة سبقها جهل أم لم يسبقه جهل؟ لا بد التعبير ينبغي أن يكون بالمعرفة، وهو تعبير دقيق. ولذلك ابن آجرون كما سيأتي يقول باب معرفة علامات الإعراب، ولم يقل باب علم معرفة علم الإعراب، قال باب معرفة علامات الإعراب، لأن المعرفة قد سبقها جهل. ولذلك لا يقال ربنا عارف، الله عارف، لا يقال الله عالم. وأن قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فنقول هذا من باب ماذا؟ من باب المشاكلة والمقارنة والمقابلة. أما أن تطلق على الله بأنه عارف، لا، لأن الله لم يسبق له جهل والعياذ بالله. فلذلك نقول علم يعرف بماذا؟ أو علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم. والكلم يشمل كل كلمة في الآخر. علم يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. ثم قلنا وما أشبه ذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا زدنا على الوقت، زدنا 12 دقيقة، فنقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن لا يكون الصوت قد انقطع. هل انقطع الصوت معكم؟ لا، هل انقطع الصوت معكم؟ طيب خير. إن شاء الله في الدرس القادم ستكون الأسئلة حول المتن، وسيكون سهلا بإذن الله عز وجل، وسيكون سهلا بإذن الله عز وجل. لعل الصوت لم يكن فيه مشاكل. هل الدرس كان فيه إشكال؟ هل الدرس كان واضحا؟ أرجو أن يكون الدرس مفهوما إن شاء الله. إعادة الاصطلاح للاصطلاح، اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق انصرف إليه. نعم، ماذا آخر؟ هل من إشكال؟ نعم، والله إذا كان هكذا طلب العلم عبر النت يعتبر كمجالسة الشيوخ، إذا كان على هذه الطريقة التي نفعل الآن، نعم كمجالسة الشيوخ من باب ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. نعم. وهل اللغة والكلام لهم نفس التعريف الاصطلاحي؟ لا، التعريف اللغوي غير التعريف الاصطلاحي. نعم، بعض الأحيان يكون اللغة أشمل. أن يقول الله عارف على جهة الأخبار، نعم يجوز على جهة الأخبار إذا كان من باب المقابلة والمشاكلة، لا لكن لا على جهة الاستقلال. نعم. طيب إن شاء الله في الدرس القادم، أول هذا أول عهدنا بمادة النحو شيخنا فبسط لنا، إن شاء الله سنفعل، سنفعل بإذن الله، سنفعل إن شاء الله عن طريق سؤال وجواب. شيخنا فضلا منك لا أمرا نتمنى في المرة القادمة أن تعيد البيت مرتين حتى نكتب. أبشر أبشر. نعم. في فوائد كثيرة، لكن أفهم النقاط الأخيرة. النقاط الأخيرة يعني خليها يعني تعريف، أنا ذكرت تعريف في الاصطلاح. تعريف في الاصطلاح هو علم يعرف به أحوال واخر الكلم إعرابا وبناء، يعني النحو يبحث في آخر الكلمة، يبحث في آخر الكلمة، يعني من جهة من؟ من جهة الإعراب، إعراب وبناء فقط، إعراب وبناء، هل هي معربة أم هي مبنية؟ أما التصريف شيء آخر، هذا هو. نعم. المنع من الصرف، المنع من الصرف معناه المنع من التنوين. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، أبشري. يعني سيأتي إن شاء الله أن الاسم إذا أشبه الفعل، الفعل لا يصرف. هل رأيتم فعلا فيه تنوين؟ لا. فكذلك الاسم إذا أشبه الفعل لا يكون فيه التنوين. نعم نعم. هل فهمتم الدرس؟ أنتن كذلك، هل فهمتن الدرس؟ الحواشي الآن، الحواشي هو كان في كتب الحديث وما يكتبه الطالب خارج، يعني خارج الكتاب، لكن الحواشي يعني يكون عندنا المتن والشرح، ويأتي المحاشي ويحش يعني يزيد على ماذا؟ يشرح عبارات الشرح، يشرح عبارات الشرح، فهذا يقال له الحاشية. نعم. طيب إن شاء الله هذا الاسم الممنوع من الصرف سيأتي إن شاء الله أختي، وسنبين أكثر بإذن الله عز وجل، ونفصل بطريقة سهلة إن شاء الله، وإنما ذكرنا هذا عرضا فقط. أبشري أبشري. نعم إن شاء الله، جزاك الله خيرا شيخنا. وجزاكم. نعم. إذن هل الدرس كان واضحا ومفهوما ومسموعا أم كان هناك تقطع في الصوت؟ هذا هو المقصود، المقصود الفهم، لا يهمنا حتى ولو بقينا إلى الصباح، إن كان أنتم عندكم الساعة محدودة يعني الدرس. نعم. الصوت واضح لله الحمد، لم ينقطع، واضح جدا. والدرس كيف كان؟ مفهوم؟ إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الدرس مرة أخرى، الدرس جيد. طيب حاولي أن تسمعي الدرس مرة أخرى وركزي، وإن شاء الله لا يمكن أن يفهم الإنسان الدرس كاملا هو في أول الطلب، لكن الحمد لله عندكم تسجيل. مفهوم. ولكن يجب أن نسمع التسجيل مرة أخرى. نعم، والذي سيفوز فيكم من يقوم بالتفريغ من الأخوات والإخوة، فهذا يسمع الدرس عدة مرات لأنه يضطر لإيقاف المسجل ليكتب. نعم، رجاء شيخنا أن تتريث معنا، فلازلنا مبتدئين وأقل من ذلك في هذا العلم إن شاء الله. أبشر أخي، أبشر لابتعادنا عن طلب العلم رغم سعون فنرجو. طيب أبشر أبشر أبشر، والله سهل سهل، حدد حدد وقتك فقط إن شاء الله تتعلم النحو وتتعلم الفقه والعقيدة. لا لا، ليس لابتعادكم وتقصيركم، ولكن لاستعمار ابن علي قبحه الله. فضلا هذه أول مشاركة لي، فهل من ممكن نبدون ببرنامج الدرس؟ طيب أنا الدرس الآن أقوم بإنزاله على فيها، يعني من يقوم بإنزاله على صفحتي الرسمية، أدخل إليها وستجده، أدخل إليها. ولعل الإخوة أيضا في جمعية الحكمة يقومون بوضعه في صفحتهم الخاصة. الفعل المبني. طيب هذه إن شاء الله سيأتيك، إن شاء الله سيأتيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثمان تعال هنا، عثمان تعال هنا، قم بإنزال الدرس. درست من قبل أجرمية، لازلت الآن أجد إشكالا. لا لا، إن شاء الله بإذن الله عز وجل سيزول هذا الإشكال، سيزول هذا الإشكال. أبشري أختي. شوف وضع من الدرس مش يأخذوه. بقي عم تقول شو أطمئنته، أرسلتوني أنا بقي حتى نعزيه.